وآخر يقول هناك مسألة شائعة أنه في بعض الأحيان ينتدب الموظف لأداء عمل لمدة 10 أيام بينما معروف أنه يقضيه في 4 أيام، فما حكم المبلغ الذي يتقاضاه 10 أيام؟ ليس له إلا مدة إلا في قضاءها 4 أيام، والزائد يرده.